بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس التعليق على كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا في الفصل الرابع من الباب الثاني، وهذا الفصل موضوعه الكلام في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه. يتكلم في هذا الباب، في الباب الثاني، في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عقد فصلا في معنى اللهم، فصلا في معنى الصلاة، فصلا في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهذا الفصل الرابع في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه. شرعنا فيه المرة السابقة، وقد ذكر فيه مما تعرضنا له أصل كلمة الآل، الأصل اللغوي، الجذر اللغوي لكلمة الآل، ومعنى الآل، هذه مسألة ثانية، معنى الآل في اللغة. ثم المسألة الثالثة، وهذه التي شرعنا فيها المرة السابقة، من المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عقد فصلا في ذلك قرأناه المرة السابقة قبل الشروع في، يعني قبل البدء من الموطن الذي كنا توقفنا عنده. أجمل الأربعة أقوال، لأن مبنى الكلام التالي على هذه الأقوال الأربعة التي ذكرها في من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أن آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيهم على أربعة أقوال. القول الأول أنهم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، والقول الثاني أنهم أزواجه وذريته، القول الثالث أنهم أتباعه أي أمته إلى يوم القيامة، والقول الرابع أنهم الأتقياء من أمته. هذه أربعة أقوال. القول الأول وهو الذين، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هذا فيه تفاصيل، يعني هم الذين حرمت عليهم الصدقة. ثم من هم؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، يعني الذين قالوا أن الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، ثم هناك خلاف في تحديد الذين حرمت عليهم الصدقة، وذكر فيها ثلاثة أقوال. فعندي الآن هذه الأقوال الأربعة في من المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم، تكون مستحضرة معنا، لأن الكلام اللي جاي بعد كده كله في أدلة هذه الأقوال والأجوبة على أدلة هذا الأقوال والترجيح بينها. بعد أن أجمل الأقوال قال رحمه الله: فصل في ذكر حجج هذه الأقوال وتبيين ما فيها من الصحيح والضعيف. ماذا سننتظر منه في هذا الفصل من خلال العنوان الذي عنون به؟ ننتظر منه أمرين. الأمر الأول أن يذكر حجج كل قول. القول الأول ما الذي احتج به؟ القول الثاني ما الذي احتج به؟ القول الثالث؟ القول الرابع؟ هذا الأمر الأول الذي ننتظره. الأمر الثاني الذي ننتظره من هذا الفصل من خلال عنوان أن يبين ما فيها من الصحيح والضعيف، فما الصحيح من هذه الأقوال، ما الضعيف من هذه الأقوال، ولا بد في هذا من مستندات ومرجحات، وننظر في ترجيح ابن القيم رحمه الله الذي انتهى إليه في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأما القول الأول، دلوقتي يتكلم في هذه الحجج. حتى تستفيد من هذا، هو يسرد الأدلة في كل قول، لا على ترتيب معين أو لا على تصنيف معين، ولكن هو كل قول مستقل. يعني يقول القول الأول استدلوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، القول الثاني استدلوا كذا، ممكن يستطرد في النص بجواب باعتراض ونحو ذلك. حتى تستفيد من ذلك وتستطيع أن تجمع الكلام، ثم تستطيع أن تفهم وجه الترجيح الذي يذكره بعد ذلك، لما يعرض الحجج، لما يعرض أدلة كل قول، بعد الانتهاء من أدلة كل قول، تحاول أن تجمل في رأسك ما النقاط الأساسية التي اعتمد عليها من قال بهذا القول. الذين قالوا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، اعتمدوا على أحاديث موضوعها كذا، واعتمدوا على آية كذا، واعتمدوا على كذا، كمثال يعني إجمال هذا في نقاط أساسية اعتمد عليها. فنبدأ في قراءة ما ذكره من أدلة القائلين بالقول الأول. قال: فأما القول الأول وهو أن الآل من تحرم عليهم الصدقة على ما فيهم من الاختلاف، أي في تحديد هؤلاء، فحجته من وجوه. أحدها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنخل عند صرامه، فيجيء هذا بتمره، هذا مثل جني التمر، فيجيء هذا بتمره وهذا بتمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، هذا تمر صدقة، فأخذ تمرة جعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ قال وراه مسلم، ورواه مسلم وقال: إن لا تحل لنا الصدقة. يبقى هذا حديث ذكره، ما وجه الاستدلال فيه؟ ما الشاهد فيه في الاستدلال هنا؟ أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل عند من يقول أن آل محمد المراد بهم الذين حرمت عليهم الصدقة، الذين حرمت عليهم الصدقة. الثاني، يعني هذه الجملة هي الشاهد في الحديث. الثاني ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، أو وذكر ووعظ، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، وقال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ابن سبرة، هنا إلى الآن هنا لسه الشاهد لم يظهر، يعني لسه وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، هذا ليس فيه ذكر الذين حرمت عليهم الصدقة. فهنا الراوي يقول: ومن أهل بيته يا زيد، بيكلم مين؟ بيكلم زيد ابن أرقم راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم، أو من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. فهنا في بيان زيد بن أرقم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يشبه إيه؟ يشبه الكلام في الكلام الصريح الموجود في الحديث الأول. قال: الدليل الثالث ما في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. طيب، هنا أين الشاهد في هذا؟ يعني أين الشاهد في هذا؟ قل: إنما يأكل، الكلام هنا عن الميراث، الكلام هنا عن الميراث، وهم يقولون، يعني أصحاب هذا القول يقولون، عشان بس ننتبه لوجه إيراد هذا الدليل هنا، أصحاب هذا القول يقولون أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة. طب الحديث هنا ليس فيه ذكر الذين حرمت عليهم الصدقة، هنا أنهم لا يورثون. إن قال صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، ثم قال أبو بكر: إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. طيب الوجه هنا إيه؟ يقول: فآله صلى الله عليه وسلم لهم خواص، منها حرمان الصدقة، ومنها أنهم لا يرثونه، ومنها استحقاقهم خمس الخمس، ومنها اختصاصهم بالصلاة عليهم، صلي على محمد وعلى آل محمد. قال: وقد ثبت أن تحريم الصدقة واستحقاق خمس الخمس وعدم توريثهم مختص ببعض أقاربه صلى الله عليه وسلم، فكذلك الصلاة على آله. يبقى هنا ويذكر أن هذا الحديث فيه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى من كلام سيدنا أبي بكر إن قال محمد صلى الله عليه وسلم يعني يأكلون من هذا المال ولا يرثون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا قالوا اللي هو أنهم الآن من أقاربه، يبقى أقاربه، والأقارب هنا ليس الأزواج والذرية فقط، ولكن يدخل فيهم اللي من الممكن أن يكون لهم في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول لهم خواص أنهم حرموا من الصدقة، أنهم لا يرثونه، استحقاقهم خمس الخمس، ومعانا أيضا الصلاة عليهم، يبقى هو هذه من خواصهم، فيكون المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين لهم خمس الخمس والذين لا يرثونه والذين إلى آخر إيه ما ذكره. قال الدليل الرابع ما رواه مسلم من حديث ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب ابن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة ابن الحارث قال لعبد المطلب ابن ربيعة وللفضل ابن العباس رضي الله عنهما ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له استعملنا يا رسول الله على الصدقات. فذكر الحديث وفيه فقال لنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. أوساخ الناس لأنهم يطهرون بها أموالهم. الصدقة ورد في أحاديث عدة أن الصدقة إيه؟ أن الصدقة أوساخ الناس، إنهم يطهرون بها أموالهم، هي الزكاة. الزكاة يزكي ماله، يطهر ماله، هذا أحد معنيي كلمة الزكاة. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس هؤلاء من أقاربه الذين حرمت عليهم الصدقة، سمى هؤلاء بآل محمد، قال إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل عند من يقول أن آل محمد هم أقاربه الذين حرمت عليهم الصدقة أو حرمت عليهم الصدقة. قال الدليل الخامس ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد. فذكر الحديث يطأ في سواد يعني أطرافه سوداء، ويبرك في سواد يعني عند أسفل بطنه أسود. فذكر الحديث وقال فيه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. هكذا رواه مسلم بتمامه. وحقيقة العطف المغايرة، وأمته صلى الله عليه وسلم أعم من آله. نلاحظ هنا ما وجه الاستدلال بهذا الحديث، أو هو يذكر هذا الحديث، يعني هذا الدليل يدل على أن آل محمد غير أمة محمد، أن آل محمد غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. وهو هذا الدليل له تعلق بإيه؟ هل هذا الدليل الذي استدل به أصحاب القول الأول له تعلق مثلا بقضية الأزواج والذرية؟ يعني هذا الدليل ليه مثلا للرد على هذا الوجه؟ لا، هو بيتكلم هذا الدليل ليدفع القول بأنهم عموم الأمة، يدفع القول بأنهم عموم الأمة. قال أصحاب هذا القول وتفسير الآل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تفسيره بكلام غيره. كل الأدلة التي عندهم عبارة عن أحاديث نبوية، كل الأدلة عندهم أحاديث نبوية، فقالوا تفسير الآل إن نفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من نحن نفسر بكلام غيره. هذه الأدلة التي ذكرها هو ابن القيم يعني عدها إلى الدليل الخامس، يعني ذكر خمسة أدلة. هذه الأدلة أحببنا أن نحن نتكلم عن مجمل الأدلة، يعني مجمل الأدلة التي ذكرها عن أصحاب القول الأول أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة. مجمل هذه الأدلة يمكن أن نرجعها إلى ثلاثة أمور، يمكن أن نرجعها إلى ثلاثة أمور بالنظر فيها. الأمر الأول أحاديث من هذه الأدلة، أحاديث فيها تحريم الصدقة على الآل بذكر كلمة الآل، يبقى الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، أحاديث فيها تحريم الصدقة على الآل. الأمر الثاني اللي هو ما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه في قضية الإرث من النبي صلى الله عليه وسلم أن الآل لا يرثون، الآل لا يرثون، فهذه من خصائص الآل، كما أن من خصائصهم كذا وكذا وكذا، ومنها من خصائصهم تخصيصهم بالصلاة عليهم دون غيرهم. والأمر الثالث في هذه الأدلة، يعني بذكر أن الأدلة ترجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الثالث قضية المغايرة بين الآل والأمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى بهذا الكبش وقال اللهم تقبل محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه المغايرة، هذه من أدلة عندهم المغايرة بين الآل، المغايرة في الحديث بين الآل والأمة. هنا تكلم كده أنهينا الكلام الذي ذكروا في أدلة القول الأول. قال فصل: وأما القول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة. وقبل أن أقرأ الأدلة وابتدي أذكر أدلة أصحاب هذا القول، يعني لنجلي الأمر، كنت في آخر الدرس السابق كنت ذكرت بعض يعني بعض الأسئلة من باب توضيح الفرق بين هذه الأقوال. آحاد المؤمنين، آحاد المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون في القول الأول؟ لا يدخلون. لا يدخلون في القول الثاني؟ لا يدخلون. يدخلون في القول الثالث؟ نعم يدخلون في القول الثالث، اللي هو القول أنهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا. يدخلون في القول الرابع؟ لا يدخلون، إلا إذا كانوا من من الأخص في هذه الأمة، الأتقياء من الأمة. يعني قالوا القول الرابع أخص من القول الثالث، إن هم الأتقياء من الأمة. طيب لو كنت المرة اللي فاتت مثلا ضربت مثال بالحسن أو الحسين رضي الله عنهما، أنه يدخل في القول الأول، هو يدخل في القول الأول ويدخل في القول الثاني ويدخل القول الثالث ويدخل في القول الرابع، وما فيهوش خلاف أنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بقى علشان القول الثاني هنا مع القول الأول، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تدخل في القول الثاني؟ ها هذا سؤال لكم، تدخل في القول الثاني؟ سهل ده ما فيهوش حاجة، تدخل في القول الثاني؟ نعم. طب تدخل في القول الثالث؟ نعم أيضا. تدخل في القول الرابع؟ نعم أيضا. طب تدخل في الثاني ثالث رابع؟ طب نأتي للأول، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تدخل في القول الأول؟ هل تدخل في القول الأول؟ قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة. عند بعض أهل العلم لا تدخل، يعني بعض أهل العلم لا يدخلونها وبعضهم يدخلونها. يأتي الكلام بعد، يعني لا أقصد، أنا أقصد أمهات المؤمنين. هو الفكرة أنه يقول هي ليست من الذين حرمت عليهم الصدقة، من الذين، ليست من الذين حرمت عليهم الصدقة اللي هم ألف فلان وألف فلان وألف فلان، على الخلاف اللي بينهم على ثلاثة أقوال في الذين حرمت عليهم الصدقة من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه لهذا. وممكن من أهل العلم أن يقول بالأول، أن يقول أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة أقاربه قال كذا وقال كذا، وبعد كده يقول وأزواجه حرمت عليهم الصدقة، أو يدخلهم في الآل، فيبقى عنده الآل داخل فيهم الاثنين، ممكن ليكون موجود. ولكن أنا أنبه هنا لإيه؟ لأن هناك من يخرج من ليس من الأقارب على الخلاف اللي موجود فيهم، هناك من يخرج من ليس من الأقارب، حتى الأزواج، حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بس ننتبه للفرق بين القول الأول والثاني. طيب يقول وأما القول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة، هذا على خلاف، سيأتي الكلام فيه نشوفه بعد كده، أنهم ذريته وأزواجه خاصة. قال فقد تقدم احتجاج ابن عبد البر له، هنا يبدأ يذكر الأدلة، برضو نركز في الأدلة التي ذكرها لهذا القول. فقد تقدم احتجاج ابن عبد البر له بأن في حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وفي غيره من الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا غايته أن يكون الأول مبهما قد فسره اللفظ الآخر. ده كده على بعض دليل واحد ذكرناه المرة السابقة، قرأناه في كلامه المرة السابقة، هذا الاحتجاج، هذا القول الثاني. القول الأول يعني برضو القول الأول، يعني لو رجعنا قبل ذلك، وذكر أن القول الأول أنه قول الأكثرين وأنه منصوص الشافعي وأحمد واختيار جمهور أصحابهما. القول الثاني ذكر أنه اللي هو القول أنهم الذرية والأزواج خاصة، ذكر أنه حكاه ابن عبد البر في التمهيد. ولما ذكر هذا الاحتجاج وأعاده هنا مرة أخرى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا في أحاديث، في أكثر من حديث، وفي رواية وفي حديث ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فقالوا آل محمد مبهم، آل محمد مبهم، يفسره رواية أبي حميد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بدل الآل الأزواج والذرية، فهذا من الأدلة عندهم، هو دليل قوي، هو دليل قوي. طيب، قال واحتجوا أيضا، يذكر بقى أدلة، سائر الأدلة في أنهم الذرية والأزواج. قال واحتجوا أيضا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. انتبهوا لطريقة الاستدلال، يعني الفكرة ما ناخدش معلومة مفككة. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الآن الكلام في، لا نشرح الحديث، الكلام على الحديث ده وظيفته إيه في التدليل على أن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه كما قال أصحاب هذا القول. فابن القيم بيذكر الدليل، ولو مش واضح الربط بيبتدي يتكلم شوية، مش في شرح الحديث، يبتدي يتكلم شوية في الربط بين هذا وإيه، بين ليظهر وجه الاستدلال به. فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب، لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة، لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة. وإلى الآن، يقصد أن في من آل العباس كان غنيا مثلا، فيقول هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وسلم. طيب، فهو لا، هو كان رزقه أوسع، يعني هو كان له مال أكثر من هذا، أكثر من القوت. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه دعوة مستجابة. فيقول: من الذين، الفكرة بقى هنا، من الذين كان رزقهم قوتا، من الذين كان رزقهم قوتا، فيتكلم في الأزواج والذرية خاصة كما يذكر هنا. فيقول: وأما أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم فكان رزقهم قوتا، وما كان يحصل لأزواجه بعده من الأموال كنا يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتا رضي الله عنهن. وقد جاء عائشة رضي الله عنها مال عظيم فقسمته كله في قاعدة واحدة، فقالت لها الجارية: لو خبيت لنا منه درهما نشتري به لحما. المال كتير جدا، تصدقت بالمال كله لم تبقي منه شيئا رضي الله عنها. فقالت لها الجارية: لو خبيت لنا منه درهما نشتري به لحما. فقالت لها: لو ذكرتني فعلته. إن هي غاب عنها، ذهلت عن هذا وصدقت بكل المال. قال واحتجوا أيضا بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. فقالت: ما شبع آل محمد، هو هنا الشاهد هنا. قالوا: ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها، إن منهم كانوا أكثر من ذلك، هي تقصد فعلا، هي تقصد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هؤلاء وإنما دخل الأزواج في الآل، وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تشبيها لذلك بالنسب، لأن الأصل في الآل إن هي تكون في القرابة، في القرابة. فزوج الرجل، زوجة الرجل يعني المرأة، يعني تكون من آله لو هي من قرابته، لو جوز واحدة قريبته. طيب، لو ليست من قرابته، طبعا القرابات احنا لما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في من حرمت عليهم الصدقة، فهنا في خصوصيات مذكورة فيها. طيب، كيف يدخل الأزواج في الآل؟ كيف يدخل الأزواج في الآل؟ فهنا يقول: قال هؤلاء القائلون بالقول الثاني، وإنما دخل الأزواج في الآل، وانتبهوا لهذا، وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تشبيها لذلك بالنسب، وكأنه نسب، لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتفع، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. فالسبب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب، وما أشرفه من سبب. هنا إن يعني لو اعترض على دخول زوجة الرجل في آله باعتبار أنها ليست من النسب. فلو اعترض على هذا، ولكن في النبي صلى الله عليه وسلم الأمر مختلف. ليه؟ لأن هذه العلاقة، لأن اتصال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم به صلى الله عليه وسلم مختلف عن اتصال أي زوجة بأي زوج. وذكر هنا وجه هذا الاختلاف، أن هذا الاتصال غير مرتفع. يعني ممكن أي واحد من الناس، حتى لو كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذا مات زوجته تتزوج واحد تاني. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ويحرم عليهن أن يتزوجن بعده، وهن زوجاته في الجنة. فهذا اتصال قام مقام النسب، هذا اتصال قام مقام النسب حتى إن لم يقم مقام النسب في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليهن. فين نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليهن؟ هذا في أحاديث، منها حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وفي أحاديث أخرى أيضا فيها الصلاة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليهن. ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله أن الصدقة تحرم عليهن لأنها أوساخ الناس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم. ننتبه لهذا. فيقول: ولهذا كان القول الصحيح، في قول آخر إن هم مش داخلين في من تحرم عليهم الصدقة. إحنا من تحرم عليهم الصدقة على الأقوال الثلاثة، يا ترى يضاف إليها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فهنا الذي يقوله أن هذا القول الصحيح وأنه منصوص الإمام أحمد أن الصدقة تحرم عليهن، ليس معنى ذلك إن هم بس اللي تحرم عليهم الصدقة، لا، تحرم الصدقة على آل فلان وآل فلان، على الخلاف في الثلاثة أقوال المذكورة اللي ذكرناها. ثم الأزواج أيضا يدخلن في ذلك، يلحقن بذلك. قال أنه منصوص الإمام أحمد وصحح هذا القول أن الصدقة تحرم عليهن لأنها أوساخ الناس. يقول: وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله من كل أوساخ بني آدم. وآل الله العجب، كيف يدخل أزواجه في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وقوله في الأضحية اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفي قول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر، من الآل واضح جدا دخول الأزواج فيها، وفي قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يدخلن في قوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد مع كونها من أوساخ الناس. فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها. يعني يقصد أن في ناس من القرابات، يعني ممكن يكون ناس من قرابات من آل العباس مثلا، من بني هاشم، من بني هاشم يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة من أوساخ الناس من غيرها من القرابات، وذكر يعني كيف يكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلين في كل هذا ولا يدخلن في تحريم الصدقة عليهن. هذا كلام حسن جدا. قال: فإن قيل، طبعا نلاحظ الآن عشان بس نبقى واخدين بالنا، المقام الآن مقام احتجاج على القول الثاني أن المراد بالآل الأزواج والذرية، المراد بالآل الأزواج والذرية، هذا القول الثاني اللي هو اللي حكى ابن عبد البر، وبدأ يذكر الأدلة. أثناء ذلك تعرض لمسألة، هي هذه المسألة مش مؤثرة أصالة في الاستدلال على هذا القول إن هم الآل، وهي مسألة هل تحرم الصدقة عليهن. فتعرض لهذه المسألة أثناء الكلام، ولعلنا في نهاية الفصل نرتب الكلام اللي ذكره. فهنا ذكر إن هل تحرم الصدقة عليهن، فذكر أنه صحيح واحتج لهذا. طيب، ما الاعتراض على قضية تحريم الصدقة عليهن أو دخول، ما الاعتراض على دخولهن في من حرمت عليهم الصدقة؟ يقول: فإن قيل، وهذا قول بعض أهل العلم، لو كانت الصدقة حراما عليهن لحرمت على مواليهن، كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم، والولاء لحمة كلحمة النسب، فهي حرمت على بني هاشم كذلك موالي بني هاشم، يعني حرمت على بني هاشم، كذلك موالي بني هاشم. طيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليهن الصدقة، إن قيل إن أم حرمت عليهن الصدقة، فلماذا لم تحرم الصدقة على مواليهن؟ طب هو عرفت منين؟ هو في ما يدل على إن الموالي، موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحرم عليهن الصدقة، فده وجه يحتج به، هذا دليل يحتج به من يقول لا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في من حرم عليهن، في من حرم عليهم الصدقة. يقول فإن قيل، فإن قيل لو كان من يقول هذا، من يقول هذا الذي يعترض على دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في من حرمت عليهم الصدقة، فإن قيل لو كانت الصدقة حراما عليهن لحرمت على مواليهن، كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم. وقد ثبت في الصحيح أن بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها، أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته، وهذا في البخاري ومسلم، ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها. قيل هذا هو شبه، هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام وهذا الحديث الوارد في البخاري ومسلم اللي هو حديث الصدقة التي تصدق بها على بريرة، هذا يقول هنا شبهة من أباحها، الهاء هنا عائدة على الصدقة، من أباح الصدقة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يجيب على ذلك لأنه يصحح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليهن الصدقة، اللي هو زي ما منصوص الإمام أحمد كما نقل. قال قيل هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجواب هذه الشبهة، نركز في الكلام، أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق الأصالة، وإنما هو تبع لتحريمها عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به، قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، أم من أمهات المؤمنين قبل أن تتزوج، وهي ليست من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، تجوز لها الصدقة، وإنما طرأ عليها ذلك لاتصالها برسول الله صلى الله عليه وسلم. بخلاف الآل، بخلاف الآل أقصد القرابة الذين حرمت عليهم الصدقة، كلام أدق، ومن أول ما بيتولد أصلا محرم عليه الصدقة. طيب ما يعني ما وجه هذا، يعني ما دلالة هذا التفريق؟ هو بيستخدم هذا التفريق لبيان ليه في فرق بين موالي بني هاشم كمثال وموالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كبريرة. فيقول وجواب هذه الشبهة أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق الأصالة، وإنما هو تبع لتحريمها عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به في الزواج يعني، فهن فرع في هذا التحريم، والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده، فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا، فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لم يقوى ذلك على استتباع مواليهن، لأنه فرع عن فرع. ما الذي فعله هنا ابن القيم؟ ابن القيم أجاب، أجاب عن دليل من يقول أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في من حرمت عليهم الصدقة، إن دليلهم يتعلق بالموالي، بيقول هي القضية دي، دليلهم يتعلق بالموالي. وهنا يا جماعة برضو يعني ننتبه، يعني خروج كده سريع، ننتبه للمسألة، مسائل علمية عند أهل العلم ليه أصول مبنية عليها. لك مثلا هما يخرجوا، مثلا حد من أهل العلم قال أنهن يخرجن، حتى لو قلنا القول ضعيف، أنهم بيخرجوا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا ممن حرمت عليهم الصدقة، حد يقول لك ده الشيعة بقى والماسونية العالمية، يعني هو الموضوع مش كده، يعني الموضوع في أدلة، ومن قال بهذا يعظم أمهات المؤمنين تعظيما كبيرا، ويصلي على أمهات المؤمنين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وورد عنه صريحا في بعض الأحاديث، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، يصلي عليهن. لكن هي المسألة هنا مسألة علمية، مسألة فقهية، يتكلم هل يا ترى يحرم عليهن أم لا يحرم عليهن، بنتنظر في هذه الأدلة. طيب نرجع هنا، يقول قالوا وقد قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. معلش يا جماعة حاولوا تركزوا في الآيات، في تسلسل الآيات، يعني إن هو يذكر عدد من الآيات، أربع آيات أو خمس آيات، إن ننتبه لما في كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا وقد قال الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: فدخلنا في أهل البيت في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال: فدخلنا في أهل البيت لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا يجوز إخراجهن من شيء منه والله أعلم. وهذا احتجاج قوي جدا ليه؟ لأن الآيات اللي قلت لكم انتبهوا للآيات من أولها، نداء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر لهن وتحذير لهن في أشياء ووعد لهن في أشياء. يا نساء النبي من يأتي منكن إلى آخر الآية، ومن يقنت منكن، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، وبعد كده فيه فلا تخضعن بالقول، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. ده كل ده قبل، كله موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآية بعد ذلك اللي هي الآية اللي في الآخر بعد آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الكلام أيضا موجه ل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، حد يروح أي أهل البيت هنا الذين حرمت عليهم الصدقة ويخرج منهم أمهات المؤمنين؟ فهذا شيء عجيب. ده هم الأصل في هذا السياق إن هو يكون أمهات المؤمنين، وممكن يضاف إليهن، فممكن يتقال ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أصلا الخطاب ما كانش موجه لذرية النبي، الخطاب في الآيات يا نساء النبي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. حد عاوز يوسع عن كده؟ الأمر محتمل، لكن في الآخر يظل إن الأساس هنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فدخلنا في أهل البيت لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا يجوز إخراجهن من شيء منه والله أعلم. هنا ابن القيم انتهى في هذا الفصل من ذكر أدلة القول الثاني في معنى الآية أنهم أزواجه وذريته. ذكرنا القول الأول كان إيه؟ القول الأول أنه ده وقول، هذا هو قول الأكثر، أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة، على الاختلاف في تحديد الذين حرمت عليهم الصدقة على ثلاثة أقوال. والقول الثاني أنهم الأزواج وذرية خاصة، الأزواج وذرية خاصة. وذكر هنا الأدلة، أدلة من قال بذلك. مجمل الأدلة التي ذكرها أيضا من الممكن أن نرجعها، يعني خلال الكلام اللي قرأنا من الممكن أن نرجعها إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الحديث الذي ورد فيه، اللي هو حديث أبي حميد، الحديث الذي ورد فيه التصريح بالأزواج والذرية، وإن هو يفسر المبهم في قوله صلى الله عليه وسلم وآل محمد، وفي حديث فيه أزواج وذرياته، فيكون هذا تفسيرا لذاك. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذا أطال في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا المعنى في أحوال آل محمد، الأحاديث اللي ورد فيها يعني ضيق العيش في الطعام وفي الشراب في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها لفظة آل محمد، يعني كل ده مع بعض كده، كل هذا مع بعض، حديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ونظائر هذا اللي فيها ما يتعلق بالقوت، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة جدا في الكلام على أزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته. الأمر الثالث الذي ترجع إليه هذه الأدلة دخولهن، أي دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، دخولهن في أهل البيت في الآية، يعني بطريق الأولى أن هم أول ما يدخلن في هذه الآية. دي الأدلة، أو دي نقدر نقول عليها رؤوس الأدلة اللي ممكن تدرك تحتها الأدلة التي ذكرها. ولكن هو أثناء عرض أدلة القائلين بهذا القول تعرض لأمرين، مسألتين مهمين. المسألة الأولى، مسألتين دول غير الأدلة، المسألة الأولى: ما وجه إدخاله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الأقارب واضحة، الذرية أقصد واضحة، لكن الأزواج، ما وجه إدخال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآل؟ فتكلم عن هذا وقال قضية الاتصال، وإن الاتصال هذا كأنه كان نسب لكذا وكذا. هذه مسألة. مسألة أخرى، وهي مسألة هل تحرم عليهن الصدقة؟ فتكلم في هذه المسألة وذكر الصحيح فيها والأدلة عليها واعتراض من اعترض بالقضية المتعلقة بموالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والجواب على ذلك. يعني كلام جميل جدا، وحتى استطرادات لما بيستطرد ويخرج أثناء الاستدلال إلى مسألة لما الأمور أرتبها في ذهني بعد ما أنتهي من القراءة، يعني كلام ثري جدا يعني. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث انتقل بقى لفصل في أدلة القول الثالث. قال فصل، القول الثالث في إيه؟ القول الثالث في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: وأما القول الثالث وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة، فقد احتج له بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره، قريبهم وبعيدهم. قالوا: واشتقاق هذه اللفظة يدل عليه، فإنه من آل يؤول إذا رجع. وهذا ذكرناه في المرة السابقة في الكلام على أصل هذه اللفظة، هل هو من أهل أم من آل يؤول. فقال: واشتقاق هذه اللفظة يدل عليه، فإنه من آل يؤول إذا رجع، ومرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم. هذا استدلال، ولكن هنا الاستدلال بإيه؟ هنا استدلالهم، نلاحظ الاستدلال شكل استدلال مختلف على الاستدلالات السابقة. هذا استدلال بالأصل اللغوي للكلمة ودلالته، هذا استدلال بالأصل اللغوي للكلمة ودلالته. قالوا، يكمل أدلة، قالوا: ولهذا كان قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، المراد به أتباعه وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغيرهم. وقوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المراد به أتباعه وشيعته. واحتجوا أيضا بأن واثيلة ابن الأسقع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسنا وحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه، وأدنى فاطمة رضي الله عنها من حجره وزوجها علي رضي الله عنه، ثم لف عليهم ثوبه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي صلى الله عليه وسلم. قال واثلة: فقلت: يا رسول الله، وأنا من أهلك؟ فقال: وأنت من أهلي. يعني رأى هذا المشهد، مشهد جميل قوي إنه يشوف المشهد ده، فيعني كان طمع في هذا أصلا، واثلة مش من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال واثلة: فقلت: يا رسول الله، وأنا من أهلك؟ فقال: وأنت من أهلي. قال ورواه البيهقي بإسناد جيد. قالوا: ومعلوم أن واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناه، فهو ليس من الأقارب، وإنما هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا القول، هو قول ضعيف، لكن ممكن لو واحد على مزاجه يعني لو بيرجح بالهوى فممكن يختار هذا القول. يعني أحدنا، أكثرنا يعني ممكن يقول إيه، ممكن يدخل إيه، يدخل في هذا القول، يعني يكون أقرب الأقوال، أقصد أنه لدخول عموم الناس، عموم المسلمين فيه. طيب، ولكن هو سيبين ضعف هذا القول. يعني كان مرة سابقة أثناء ختام الدرس، يعني شيء لطيف، يعني مرة سابقة أثناء ختام الدرس في حد دعا، يعني في الدعاء، في حد كتب دعاء إيه: اللهم اجعلنا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنه يعني اللهم اجعل القول ده هو الراجح، يعني اللهم اجعلنا من آل محمد، يعني إن يكون الأتباع هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن يعني على الآل على غير هذا المعنى، على غير المعنى الصلاة عليهم أو كده، هو سيشير إلى هذا المعنى، إلى هذا الأمر. طيب، هنا انتهى يعني بهذا كلام موجز ذكره في أدلة القول الثالث، أنهم إيه؟ أنهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، آل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأتباعه. هذه الأدلة أيضا من الممكن أن نرجع هذه الأدلة المذكورة، هما ذكر ثلاث أدلة، فممكن يعني نرجعها إلى ثلاث أمور رئيسة. الأمر الأول في الاستدلال على هذا القول، النظر اللغوي، النظر اللغوي، نظروا نظرا لغويا في كلمة الآل، وأن الآل يرجع الكلام اللي ذكرناه في آل يقوله، فهم يرجعون إليه، فالأتباع يرجعون إليه. يبقى أول حاجة بالنظر لأصل المعنى اللغوي لكلمة الآل. الأمر الثاني، معنى آل لوط ومعنى آل فرعون ونظائر ذلك، إن الآل مراد فيها إيه؟ من تبعه. آل فرعون، أدخلوا آل فرعون، ليس المقصود بآل فرعون أقاربه فقط، ولكن من اتبعه حتى لو لم يكن من أقاربه. والثالث حديث، الثالث حديث الواحد حديث واثلة، ايه وجه الشاهد فيه؟ ان واثله ليس من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو من اتباعه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وانت من اهلي، فيكون ايه؟ فيكون دليلا، يعني استدلوا به على انه من اهل النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في اهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من اقاربه، فيكون كل الاتباع على ذلك. هذا القول الثالث. ثم انتقل لفصل فيه القول الرابع. قال فصل: وأما أصحاب القول الرابع أن آله الأتقياء من أمته. هنا ننتبه أن هذا القول أخص من السابق، أخص من السابق، بمعنى الأتقياء من أمته يعني من الناس، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أتباعه. الناس يتفاوتون في هذا، وإذا أطلقت كلمة التقي فلا يقصد بها من يتقي الشرك كأصل الشيء، لا، التقي هذه مرتبة أعلى، هذه مرتبة أعلى، فيكون من الناس من هو من آله، اللي هم الذين يتقون الله سبحانه وتعالى حق تقاته، الذين يحسنون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المحسنون في عبادتهم لله سبحانه وتعالى دون غيرهم. فالقول هذا أخص من إيه؟ أخص من الثالث، وإن كان لا يتعلق بالقرابة، وإن كان لا يتعلق بالقرابة. فيقول فصل: وأما أصحاب القول الرابع أن آله الأتقياء من أمته، فاحتجوا بما رواه الطبراني في معجمه عن جعفر بن إلياس بن صدقة، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل محمد؟ فقال: كل تقي. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولياؤه إلا المتقون. قال الطبراني: لم يروه عن يحيى إلا نوح، تفرد به نعيم. وقد رواه البيهقي من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس، قال حدثنا نافع أبو هرمز عن أنس فذكره. قال: ونوح هذا ونافع أبو هرمز لا يحتج بهما أحد من أهل العلم، وقد رمي بالكذب. فهذا يعني هذا حديث له طريقان هم احتجوا به، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الآل فقال كله تقي. يعني لو كان صح هذا الأمر كان ممكن يحد يقول الأمر كاد أن ينتهي، يعني خلاص قرب يخلص، يعني مسألة واضحة. ولكن هذا الحديث كما ذكر إن في الطريقين، في كل طريق رجل ممن لا يحتج بهم، ونوح بن أبي مريم يعني مشهور في إيه؟ مشهور في مش بس قضية أنه هو رمي بالكاذب، لا، وقيل فيه أنه كذاب يعني، ماشي، وبعضهم قال أنه متهم بالكذب. قال: واحتج لهذا القول أيضا بأن الله عز وجل قال لنوح عن ابنه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فأخرجه بشركه أن يكون من أهله، فعلم أن آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه. طيب، هذا الدليل يصلح أن يستدل به أصحاب القول الثالث؟ هل يصلح أن يستدل به أصحاب القول الثالث؟ نعم، يصلح أن يستدل به أصحاب القول الثالث، يعني أتباع ممكن، واضح. طيب، قال: وأجاب عنه الشافعي. هنا بقى ذكر جواب على هذا، إيه جواب على هذا الاستدلال؟ قال: وأجاب عنه الشافعي رحمه الله بجواب جيد، وذكروا هنا في الحاشية أنه هو موجود في السنن الكبرى للبيهقي، كلام الشافعي. قال: وأجاب عنه الشافعي رحمه الله بجواب جيد، وهو أن المراد أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم ووعدناك نجاتهم، لأن الله سبحانه قال له قبل ذلك: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فليس ابنه من أهله الذين ضمن نجاتهم. قال: قلت، إذا ابن القيم يقول: ويدل على صحة هذا أن سياق الآية يدل على أن المؤمنين به قسم غير أهله الذين هم أهله. سهنا بيقول يدل على صحة ذلك أن السياق الآية، سياق الآيات فيها الأهل غير من آمن، فيها الأهل غير من آمن، فيبقى من الأهل ما يتقالش المراد به أن هم الأتباع أو نحو ذلك. قال: يبقوا من الأقارب يعني. قال: قلت: ويدل على صحة هذا أن سياق الآية يدل على أن المؤمنين به قسم غير أهله الذين هم أهله، لأنه قال سبحانه: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فهنا الأهل في مغايرة بين الأهل ومن آمن، فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل، المفعول بالحمل اللي هم من كل زوجين اثنين وأهلك، وبعد كده من آمن، قال وهم الأهل والاثنان من كل زوجين. واحتجوا أيضا القائلون بأن المراد بالآل الأتقياء من الأمة، واحتجوا أيضا بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم. الله، طب ما الحديث واثلة بن الأسقع من الذي استدل به أصحاب القول الثالث أنهم الأتباع؟ لا، هم الذين قالوا أنهم الأتقياء استدلوا أيضا بهذا الحديث، قالوا وتخصيص واثلة، ركزوا، وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به، وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم. يعني إيه؟ يعني هم بيستدلوا بهذا الحديث وبيقول لا، هذا الحديث حديث واثلة إنما يستدل به على ما هو أخص من الأمة، أخص من عموم الأمة. يعني أصحاب القول الثالث استدلوا بحديث واثلة في إنه أن واثلة من المسلمين فيكون كل أتباع من الآل. أصحاب القول الرابع يقول لا، هذا الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم يخص واثلة بالكلام، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أهل بيتي، فقال وأنا يا رسول الله من أهل بيتك، وأنا يا رسول الله من أهلك، فهو لو كان كل الناس يبقى وأنتم جميعا من أهلي، طب أصلا ليه فيكم في خصوصية يعني وأنتم جميعا من أهلي، ليه في خصوصية له؟ لخصوصية واثلة، يعني يكون هذا لخصوصية واثلة. يقول فهم يعني يرون أن حديث واثلة يقوي قولهم أكثر من إيه؟ تقوية قول إيه؟ الثالث. قال واحتجوا أيضا بحديث واثلة ابن الأسقع المتقدم، قالوا وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به الذي فعله أصحاب القول الثالث، وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم. قال فهذا ما احتج به أصحاب كل قول من هذه الأقوال. طيب القول الأخير هذا اللي هو القول الرابع، مجمل الأدلة اللي ذكرها أيضا من الممكن أن نرجعها إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الحديث أن الأمة حديث تفسير الآل بكل تقي، وده تكلم إيه؟ تكلم على ضعفي وتضعيف العلماء له. الثاني ما ورد في قوله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك في قصة سيدنا نوح، وذكرت أن هذا أنتم ذكرتم أن هذا يصلح أيضا دليلا عند أصحاب القول الثالث. والأمر الثالث اللي هو حديث واثلة الذي استدل به أصحاب القول الثالث، وإن كانوا رأوا هنا في القول الرابع أن التخصيص أقرب من التعميم، التخصيص أقرب من التعميم. طيب إلى هنا، إلى هنا ابن القيم بعد أن عرض الأقوال الأربعة في معنى أو المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم، عرض دليل كل فريق، عرض أدلة كل فريق، وتقلل ذلك بعض المسائل والفوائد الجميلة، ثم قال والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان، وبدأ يتكلم في هذا اللي جاي بقى. هنا سنتوقف هنا ونقرأ من هذا الموطن المرة القادمة إن شاء الله. إن هو بعد أن ذكر أدلة الأقوال قال الصحيح القول الأول أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة، ويليه القول الثاني أنهم الأزواج والذرية، أما الثالث والرابع فضعيفان، وبدأ يذكر أدلة على هذا. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يذكر أدلة، ما الذي ننتظر في هذه الأدلة؟ سننتظر أدلة تقوي القول الأول والثاني، تقوي القول الأول والثاني، وأدلة تستبعد الثالث والرابع. هو نحن منتظرين أدلة تقوي الوجه الأول والثاني وتستبعد الثالث والرابع، وهذا ما ذكره وسنقرأه إن شاء الله المرة القادمة، ونحاول إن إحنا برضو يعني نحدد رؤوس النقاط اللي تكلم فيها، لأن الكلام معطوف بعضه على بعض دون أن يقول وجه الأول أو الدليل الأول الدليل الثاني زي ما في مواطن أخرى فعل، فنحاول إيه نرتب الكلام لنرى ماذا فعل، يعني كيف دفع القول الثالث، كيف دفع القول الرابع، كيف قوى الأول، كيف قوى الثاني، التعامل إزاي مع الأول والثاني معا، فهذا ما سنقف عليه بإذن الله المرة القادمة، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.